السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل شيء عنده بمقدار. افتقد اليوم أخت عزيزة فاضلة الحاجة سلمى الخطيب، صاحبة الأيادي علينا جميعا، وصاحبة الفضل، وصاحبة الخلق الرفيع، فإننا نحزن كثيرا جدا على فراقها، وقد كانت نعمة الأخت، كانت تحب الخير كثيرا وفعله. عهدتها وعلمتها من عدة سنوات عندما بدأنا في، وكانت لها الفضل كما قلت في بداية بث دروسنا على الزوم، فما أن علمت بأني أريد أن أدرس وأن نبدأ في دروس منهجية للطالبات وطلبة العلم، سرعت التواصل معي وعرضت أن أكون الدروس عندها في الغرفة، والناس تتكفل بكل شيء وتفتح الغرفة ساعات لمن إن أردت في أي وقت لساعات الدروس، وكان حقيقة حريصة كل الحرص على أي درس جديد أن يكون عندها في الغرفة، وأنا لمست ذلك من بداية التعامل معها، وعلمت حبها للخير وكيف أنها تريد أن تضرب بسهم مع في نشر العلم الشرعي. ولذلك كنت أيضا حريصا على أي درس يكون يعني جديد أن يكون عن طريقها، عن طريق الزوم. وحقيقة قلت فضلها علينا كثيرا، فكانت سببا في نشر الدروس وانتشارها على الزوم ودخول الإخوة والأخوات للتعلم. وأنا أعلم أن الأمر ليس عني فقط، بل هي كانت تفتح الغرفة لكثير من الأخوات أيضا والإخوة والشيوخ لبث دروسهم، فأرادت أن تضرب بسهم في نشر العلم. وما أعظم ما يكون الإنفاق إلا في طلب في نشر العلم ورشد دين الله عز وجل، فقد هداها الله عز وجل لقربة من أفضل القربات، وهذا أمر لا ييسره الله عز وجل لأحد إلا إذا أحبه الله عز وجل. فعلامات حب الله عز وجل أن يهدي المرء إلى ما يكون فيه نشر للدين. أعظم القربات التي تقرب بها المرء إلى الله عز وجل هو نشر الدين، سواء علما تعليما إنفاقا لذلك، فكان هذا فضل الله عز وجل عليها وتوفيق الله عز وجل لها أن ييسرها ويجعل نفقاتها كلها في نشر العلم. سنوات بفضل الله تعالى، كل الدروس تقريبا 6-7 سنوات الآن، التي كانت يعني بعد انتشار النت وكانت خارج المساجد، لها النصيب الأكبر معنا، ولله الحمد والمنة على ذلك، ولها الفضل علينا في ذلك، ولا ننكره ونشكرها ونشكر الله عز وجل على ذلك. وفضلا عن الأخلاق الرفيعة التي كانت تتحلى بها، فطول يعني المحادثات بيني وبينها في هذه السنوات كانت حريصة كل الحرص على يعني فيها الأدب الرفيع في التعامل والأخلاق والمستوى الراقي جدا، بل الحرص عن أن ظنت أن في كلمة أو شيء يظن بها شيء كانت تسارع وتسأل أو تعتذر، وأنا كنت بالتالي أيضا أن علمت الذي أمامي ليس بشخص عادي، بل هو عنده إحساس معين وأخلاق عالية، فكنت أيضا أحرص كل الحرص على أن يعني نحزنها بشيء أو بكلمات أو شيء قد يؤثر لها. حتى الفترة الأخيرة الموضوع الذي حدث في الزوم وتوقفنا شهر تقريبا كان الأمر شديد عليها، وأنا كنت أعلم، كنت أتواصل معها على الخاص وأردت أن أصبرها، قلت لا لا تحزني، الأمر يعني إن شاء الله يحل وأنت أجرك مستمر عند الله عز وجل، المنع هذا ليس منك، ولا تظن أن هذا منع للخير عنك ولا شيء، بل هو إن شاء الله عز وجل يكون استمرارا أيضا لما أردتيه. وأنا أعلم أن كان الأمر شديد عليها في التوقف لأنها تريد استمرار هذا الخير وألا يتوقف من باب الصدقة الجارية لها، وصبرتها أكثر من مرة في هذا الأمر حتى أنها أرسلت لي وأنا كنت خارج مصر بعد انتهاء الشهر رسالة وقالت لي هذا لا يعلم أحد، قالت بأني استخرت الله كثيرا على أن نفاتحك أن نحن نرجع دروس، ولكني منذ أيام وأنا تراودني آية لا تفارقني، هذا نص كلامها، وقالت يعني تلزمني قول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ذكرت ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أرسلت لي الآيات مع الرسالة وقالت فالأمر على النية، عقبت وقالت أرجوك لا أحد يعلم بهذه الرسالة. تقطعت كثيرا لما رأيت، علمت بأن الأمر في القلب وأن الله عز وجل لا يمكن أن يترك عباده، وإن أراد الأمر خيرا وكان القلب خالصا فالله يوفق. فقلت لها أبشري خيرا، أعود من السفر وإن شاء الله سيكون خيرا، وقد كان ولله الحمد رجعنا، لكن المرء عندما يوفق الله عز وجل لعبادة فيحرم منها أو يمنع منها أحيانا أو يتوقف لسبب، إخلاصه يظهر في حبه لاستمرار ذلك. ولا نزكي على الله ولا نزكي أحد على الله، لكني أشهد الله عز وجل أنها كانت محبة للخير، محبة للإنفاق في سبيل الله عز وجل، وصاحبة خلق رفيع. وقلت كثيرا لها فضل علي شخصيا بهذا الأمر أنها يسرت هذه الغرفة وهذه الدروس، وكانت كل عريسة كل الحرص كل شيء نتكلم فيه أنها تبث وتزيعه، وكل التسجيلات التي هي على القنوات مرئية أو صوتية إلى قريب كانت كلها من خلال الغرفة. أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يتقبل أعمالها وأن يجعل هذه الغرفة صدقة جارية لها سنوات إلى أن تلقى الله عز وجل. ونحرص جميعا على أننا لا نوقف هذا الخير لها، فما استطعت لن أتوقف عن الدروس على الغرفة إلا أن يشاء الله شيئا، لكني ولو لم يستطع أحد أن يكمل سنأخذ الغرفة ونكملها لها صدقة جارية، ونحرص أن يكون للبث على الزوم مع باقي الوسائل، بل أنا أهيب بالإخوة والأخوات الذين أيضا عندهم دروس أن يزيدوا في استعمال هذه الأوقات لها، وأن تكون هذه صدقة جارية ما دام هناك أوقات موجودة على الغرفة يمكن استغلالها يعني إحسانا لها ومن باب يعني الوفاء لها، سواء كان مني أو من الأخوات التي درسنا أو حتى الإخوة، وممكن نشارك إخوات أخرى وشيوخ أن تمتلئ ساعات هذه الغرفة بالدروس، وأن يظل الأمر لها صدقة جارية لا يتوقف. أسأل الله عز وجل أن يصبر أبنائها وأحفادها وذريتها وأن يبارك فيهم. وأن يجعلوا أعمالهم صدقة جارية لها، وأن يوفقنا إلى وأن يوفقنا إلى أداء الشكر لها. قل لله عز وجل على ذلك. ما زلنا نفقد الصالحات الفضليات والصالحين الفضلاء، وعزاؤنا أننا نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم مدلها في قبرها وأنس وحشتها. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى واجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك في أعمالها واجعل الأعمال التي تركتها صدقة جارية لها. أنا علمت الآن صلاة الجنازة في اليوم العصر، لذلك إن شاء الله نطيل في الدرس. أهيب بالإخوة جميعا والأخوات أن يصلينا عليها، هذا حقها لنا علينا. لا يتخلف أحد عن الصلاة إلا لعذر، ولا يتوقف أحد عن الدعاء لها. صلاة إن شاء الله في مسجد الصديق في شيراتون بعد صلاة العصر اليوم إن شاء الله. وزبنا الصبر ذلك. اللهم استمع. اليوم درس بلوغ المرام، كتاب الصلاة، ما زلنا في أبواب صفة الصلاة. توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. هو أقوى من حديث وائل. وقال: رأيت حديث وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. لا، ما نؤجل اليوم ولا نقف، هذا في ميزانها اليوم. أليس الدرس ينقل على الزوم؟ هذا في ميزانها، في أعمالها، لن نتوقف، لا يوجد في العمر بقية، الساعات تمضي، وما استطاع المرء أن يفعل فيها شيئا فليفعل، ما دام الله عز وجل يعطينا الأنفاس والقدرة فلن نتوقف عن هذا الأمر، بل هو لها في ميزانها، كل ما نتكلم عنه الآن يكون لها في أجورها أيضا، فلن نحرم هذا الأجر، ولن نكون سببا في توقف الأجر لها بإذن الله، إلا أن يمنعنا الله عز وجل لأمر ما نستطيع فيه شيئا. هذه المسألة مسألة النزول عند السجود، هل النزول بالركبتين أم باليدين؟ هذه المسألة اختلف فيها علماؤنا رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم، هل ينزل المرء في السجود على يديه أم ينزل على ركبتيه؟ وذكر الحافظ الحجر الحديث التي معنا، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المصلي ينزل إلى السجود أو يهوي إلى السجود بتقديم الركبتين ثم اليدين، وهذا القول نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونقل عن سفيان الثوري النخعي، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأصحاب الرأي أيضا، واستدلوا بحديث وائل بن حجر الذي وقد ذكره الشيخ في الباب، قالوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فقالوا هذه نص في أن الركبتين أولا قبل اليدين، وهذا القول الأول. والقول الثاني أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه، وهذا قول الإمام مالك والأوزاعي، ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عن الأئمة جميعا، واستدلوا بحديث أبي هريرة التي معنا في أول الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والقول الثالث ومخير في تقديم أيهما شاء، وهذا هو مروي عن الإمام مالك، بمعنى هو في اختيار يقدم الركبتين على اليدين أو اليدين على الركبتين، واتفقوا أو أجمعوا جميعا على أن الصلاة صحيحة وجائزة، أما الخلاف في الأفضل أيهما يكون، وهذه المسألة قلت إما اختلفوا فيها المذاهب كما بينت، وجزء من الخلاف من الأدلة في الرد عليه على كل طرف في مسألة الكلام في الأحاديث. هناك الجمهور كما قلت استدلوا بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا الكلام تكلم فيه العلماء أن الحديث هذا فيه كلام لأنه مداره على شريك، و وقالوا العلماء أنه شريك تفرد ولا يحتمل تفرده بهذا الحديث وفيه ضعف، لكن الحديث حقيقة له متابعات وله شواهد، وهذه الشواهد والمتابعات تقوي الحديث. و وأيضا استدل القول الثاني بحديث أبي هريرة في النزول على اليدين قبل الركبتين، وحديث ابن عمر الذي سيذكره الحافظ، وحديث ابن عمر أيضا فيه علل، لأنه روايته عن محمد بن أصبق عن الداراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، و العلة في الرواة في عبد العزيز بن محمد الداراوردي اختلفوا في توثيقه، بعض وثق والبعض ضعفه. والعلة الثانية قالوا الحديث جاء موقوفا عن ابن عمر وليس مرفوعا، في رواية بالرفع ورواية بالوقف، والدارقطني على رواية الرفع بالوقف، يعني رواه أبو نعيم عن الداراوردي عن ابن عمر موقوفا، وقال الصواب هو الوقف على ابن عمر وليس الرفع. وعلة ثالثة أنه جاء بسند صحيح ابن عمر أنه نزع الركبتين، من رواية ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه نزع الركبتين. فهؤلاء ضعفوا أيضا حديث نزول على اليدين قبل الركبتين بالعلل هذه. وأما حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرء أن يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا في علة في السند وفي علة في المد. قالوا علة السند أيضا الداراوردي أنه تفرد وقد ضعف، بعضهم ضعفوه، وأيضا تفرد محمد بن الحسن في الحديث والبخاري ضعفه، وقالوا محمد بن الحسن تفرد ولم يتابع، لكنه وجاءت متابعات له. لكن أقوى العلل فيه هو الكلام في محمد بن العزيز الدراوردي، بعض العلماء عدلوه وبعض العلماء جرحوه، من المعدلين ابن المديني وابن معين، ومن المجرحين الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة. والحق أن الدراوردي ليس بثقة، فيه ضعف، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. والعلة الثانية في الحديث أبي هريرة أيضا محمد بن عبد الله الحسن ضعفه البخاري، قلنا وإن كان ليس تضعيفا قويا لأنه توبع. وأيضا علة الثالثة أن البخاري قال لا أدري أسمع محمد بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد أم لا، يعني ضعفه في مسألة السماع. النهاية في ذلك أن أحاديث الجمهور في هذه المسألة فيها علل وفيها ضعف، وأحاديث أيضا القول الثاني عندهم أيضا فيها ضعف، سواء الذين قالوا بالنزول على اليد قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليد. فالبعض ضعف كابن القيم حديث أبي هريرة من ناحية المتن أيضا، هذا ضعف في السند، قالوا في المتن، المتن قال ولينزل على ركبتيه قبل يديه، قالوا لا ينزل نزول البعير، ثم قال ولينزل على ركبتيه قبل يديه، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل لا يبرك بروك البعير، ثم قالوا ولينزل على ركبتيه قبل يديه، قالوا البعير ما يبرك إلا على يديه، البعير أصلا ما يبرك إلا على اليدين، وركبتي البعير في يديه، فكيف يقول فلينزل على ركبتيه قبل يديه، ما هو ركبتي البعير في اليد. وقال النبي في أول الحديث لا ينزل إلى برك برك البعير، فقال ابن القيم الحديث مقلوب، يعني الرواي قلب ذلك، لأن البعير ما يبرك إلا على يديه، لأن العجز حديث يخالف الصدر، الصدر النهي أن يبرك المرء كما يبرك البعير، والعجز فليضع يديه قبل ركبتيه، والبعير إذا برك يبرك على يديه، فإذا الحديث مقلوب، ويكون الصحيح أن نقول يبرك على ركبتيه. والحق ان حتى لو قلنا بالقلب الحديث اصلا ضعيف سندا، فلا نحتاج الكلام بالقلب. اذا كل طرف من الاطراف الادله التي ما عنده فيها نظر وفيها ضعف. لذلك النظر الفقهي في المساله نقول هو النهي جاء عن مساله النزول بركبتين قبل اليدين او اليدين قبل الركبتين، هذا هو المقصود، ام المقصود ان النهي عن الهيئه، يعني ليست المساله مساله اليد او الركبه اولا، النهي جاء عن الهيئه. ايش الهيئه؟ الا ينزل المرء ويتمثل بهيئه نزول البعير. اذا المساله كلها في الهيئه، لان جاءتنا احاديث اخرى تعرضنا لها من قبل بالنهي عن هيئات اخرى لبعض الحيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبسط المرء يديه كبسط الكلب، ونهى ايضا عن اقعاء الكلب في الجلوس. فاذا جاء النهي عن الهيئه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين النهي عن هيئه نزول المرء كنزول البعير. يبقى ليست المساله في اليد ولا الركبه، المساله الا يشابه المرء نزول البعير. فمن نزل على يديه فشابه نزول البعير فقد وقع في المحظور، ومن نزل على ركبتيه فشابه نزوله نزول البعير فقد وقع في المحظور. اذا النهي هو عن مماثله نزول البعير سواء كان باليد او بالركبه. يبقى نقصد ان المرء هو ينزل بصوره لا تشابه نزول البعير، سواء بقى نزل بالركبه او نزل باليد. وهذا الذي قاله الامام مالك في القول الثالث، قالوا سواء نزل بيديه او ركبتيه الشرط الا يشابه هيئه البعير. وكما قال قتاده الايسر على المكلف يفعله، الايسر على المكلف يفعله، وهذا هو الراجح في المساله والله اعلم في ذلك. اما بقى كل قول من الاقوال انتصر لقوله بعضهم قال تقديم الركبتين ارفق بالمصلى واقرب الى الوضع المناسب للبدن، ان اول شيء يلي الارض هو يشيل الركبتين اللي هم واقف، اول شيء بيلي الركبتين، فقالوا اذا تقديم الركبتين ارفق، ثم اليد والجبهه، ويكون العكس في الارتفاع ايضا. وقالوا هذا منقول عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعبد الله بن مسعود، وان كان ابن عمر ورد عنه الاثنين اصاله. وهذا ايضا رد عليه البعض، قالوا بان ايضا النزول باليدين قد يكون ارفق، لان المرء بيحمل على اليدين وهو نازل، وممكن نزول على الركبه يحتاج لقدر معين من الضبط، خاصه مع بعض الناس لا يستطيعون ان ينزلوا على الركبه اولا، بل يحتاج ان يسند بيديه. فيكون الله اعلم القول الراجح في المساله، لان اولا الخلاف خلاف فيه حظ من النظر، لان الادله فيه ليست صحيحه صريحه، ليست صحيحه سندا، اقول فيها نزاع في ناحيه السند، لكن قول الامام مالك لعله هو الاوفق في ذلك، على انه المهم من النهي عن الهيئه، فمن نزل يراعي الا ينزل كهيئه البعير. والمسألة على الاستطاعة، إن هذا كان أيسر له يفعله، وإن كان هذا أيسر له يفعله، ولا إنكار في ذلك. قال ابن الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا وضع هيئة الجلوس للتشهد. قال إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، بوضع اليدين عند التشهد اليسرى على اليسرى واليمنى على اليمنى، لكنه في اليمنى عقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. 53 كأنه هكذا، يعني الإبهام يحلق بالإبهام ويجعل كأنه ثلاثة هكذا، ثم يشير بعد ذلك بإصبع السبابة، ويضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابعه ويأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، اللي هو وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. إذن فيها قبض الأصابع كلها اليمنى، وثم يشير يحلق بالإبهام والذي يليه، ثم يشير بعد ذلك بالسبابة. وأما اليسرى فهي فتكون على الفخذ على الفخذ الأيسر. وفي أكثر من صفة لقبض الأصابع اليمنى، أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام، الوسطى مع الإبهام، ويقبض الخنصر والبنصر ويرفع السبابة يدعو بها، يبقى كأنها كذا. أو يقبض الخنصر والبنصر والوسطى أيضا الثلاثة، ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مرفوعة هكذا، مش تحليق هنا، هكذا. هذه أيضا صورة أخرى. أما أصابع اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة، قالوا أطرافها إلى القبلة. وفي رواية عن ابن عمر يضع اليسرى على ركبتيه اليسرى باسطها عليها، يعني يصل بالأصابع إلى الركبة باسطا عليها. وفي صفة لليسرى أيضا أن يعطف الأصابع اليسرى على الركبة، يعني كأنه مش يقبض، يعطفها يعني يجعلها منعطفة على اليسرى، على الركبة اليسرى، يده اليسرى على الفخذ. وممكن يلقم كما قالوا كفه اليسرى على الركبة، يجعلها تمسك اليسرى، كفه اليسرى على الركبة اليسرى. وفي أيضا رفع السبابة يشير إليها، فيه في الحديث أن المصلي يرفع السبابة يشير بها، وهذا كأنه جمع بين القول والفعل، جمع بين القول والفعل والاعتقاد طبعا، أنه يرفع هذا فعل رفع السبابة مع القول تلفظ مع الاعتقاد. وفي رواية ابن عمر رواه نافع قال إذا ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأشبعها بصره، يعني كأن النظر للإصبع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، أي السباب. وطبعا الخلاف مشهور لعله سيأتي في مسألة لما يرفع السباب هل يحرك أم لا يحرك. حديث وائل بن حجر قال ثم ذكر ثم رفع إصبعه رأيته يحركها يدعو بها. والبعض شذذ هذه الرواية لأنه رواها 11 صحابي لم يذكر التحريك، ورواها صحابي فذكر التحريك. البعض قال إن هذه شاذة فليس، والبعض قال إن هذه زيادة ثقة، والذي قال بعض العلماء قالوا زيادة ثقة، يعني كأنه اعتبر الذي قال يحرك فيه زيادة علم ليست شذوذا، لأنه أثبت الرفع وزاد مع الرفع تحريكا. وبعضهم قال بأن الرفع لا ينافي التحريك، فكان هذه زيادة ثقة من الصحابي الذي رأى من الراوي وليست شذوذا. وهذا ممن قال به ذلك الإمام البيهقي، وأيضا من المعاصرين الإمام الألباني رحمة الله عليه على الجميع رضي الله عنهم. والبعض أفتى بالشذوذ من المعاصرين أيضا وغيره من أهل العلم بشذوذ التحريك، وأنه يرفع ولا يحرك. والذي انفرد بها زائدة ابن قدامة، انفرد بهذه اللفظة من بين أصحاب عاصم بن كليب الذي رووا هذا الحديث، وكلهم ثقات، 10 أنفس رووا عن عاصم بن كليب هذا الحديث، كلهم اقتصر على ذكر الإشارة بالسبابة دون التحريك، لكن جاء زائدة بن قدامة وقال بالتحريك. لذلك البعض قال إن هذه شذوذ، والبعض كما قلت قالوا زيادة ثقة. الإشكال إن هناك حديث لابن الزبير نفى التحريك، قال وكان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. فهنا نفى، يعني أثبت الرفع ونفى التحريك، وهذه طبعا كأنه أثبت ونفى، وهذا يقدم. لذلك هذا يقوي قول من قال بالشذوذ او الذي قال يحرك، لانه هو هذا لم يكتفي فقط بالرفع، لا ده اثبت نفي عدم التحريك، فقالوا هذا معه العلم كامل، لان ممكن يقال على الاول انهم اثبتوا الرفع العشرة ولكن لم يتعرضوا للتحريك فليس معهم علم، وهو جاء زائدة فأثبت الرفع مع التحريك فيقول زادت علم، لكن الحديث ابن الزبير أثبت الرفع ونفى التحريك. لكن هنا ينازع، لأن البعض قال المثبت مقدم على النافي، فهذا يقوي من قال زيادة الثقة، أيضا يرد على من قال أنه هذا معه تمام العلم لأنه أثبت ونفى، لكن ممكن يرد عليه قال المثبت مقدم على النافي، هو نفى عدم التحريك لكن لانه لم يرى، لكن الذي اثبت التحريك راى، وما دام الثقه يقبل. الشافعيه والحنابله قالوا بعدم التحريك، وكذلك قول الحنفيه. المذهب الصحيح في المذهب عندنا في الشافعيه وعند الحنابله وايضا قول الحنفيه بعدم التحريك، وهذا بعض المالكيه قالوا به، ابن رشد قال بذلك وابن العربي وابن حزم. والقول الثاني بالتحريك، مشروعية التحريك، قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وهذا ترجيح شيخ ابن القيم. وكثير من المعاصرين، يعني الثلاثة الكبار يعني المعاصرين الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين، استدلوا بحديث وائل بن حجر وقالوا بمشروعية التحريك، وقالوا لأن وائل بن حجر من الصحابة الذي اختصوا برواية بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الجلوس للتشهد. وقالوا أن زائدة بن قدامة ثقة ثبت وشديد التثبت في رواياته عن شيوخه، وكان من الحفاظ المتقنين، بل قالوا لكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاثة، يعني لا يقول سماعا إلا لو سمع الحديث ثلاثة، ولا يحدث أحدا حتى يشهد عنده أنه من أهل السنة. والدارقطني قال أنه من الأثبات، من الأئمة الأثبات. فقالوا هذه الزيادة تكون تفسيرا منه وتقبل. وبعضهم قالوا بأن الإشارة كما قلت لا تنافي التحريك، لأنه قالوا يشير، فقالوا بعضهم الإشارة تحريك رفع ففيها تحريك، فالإشارة لا تنافي التحريك، فإذا الكلام حتى من قالوا بالتحريك ليس هذا معارض لمن قالوا بالإشارة، لأن الإشارة فيها تحريك. فالمسألة ضابطة حقيقة كلها، من أخذ بالزيادة تفرد، ما تفرد به زائدة من قدامة وقال بأن الزيادة من الثقة مقبولة وأنها زيادة ثقة، وأن المثبت مقدم على النافي، فسيقول الزيادة بتحريك. ومن قال بالشذوذ لمخالفة فسيقول بالإشارة فقط عدم التحريك، ولا ينكر فيها المسألة، لا ينكر فيها لمن قال بذلك وذلك. ولكنه ليس هناك فيما في ليس هناك ثبوت لرواية صحيحة لمسألة الطرق هذا الذي يفعله البعض، انه يطرق كأنه يظن انه يطرق على الشيطان. بعضهم يقول بذلك لكن لا أعلم فيها رواية صحيحة، حتى لكن عن عبد الله بن مسعود قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات الطيبات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. هذا الحديث في كيفية التشهد ويذكر فيه صيغة التشهد، يبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه. ليش يتوقف على الزوم؟ هو أعتقد أنه جاي من على الفيس، مفيش إشكال. أرجو مراجعة المسألة. مراجعة الزوم، لماذا توقف؟ طيب الحمد لله. طيب نرجع للتشهد. وذكر هنا المؤلف حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث لابن عباس في كيفية رضي الله عن الجميع في كيفية التشهد. قال ابن عبد مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، على الله، فإن الله هو السلام. لأنك إذا قلت السلام على الله أوهم هذا أن الله يلحقه النقص. علمتم ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم على تقول السلام على الله؟ أصل السلام هو أنت تطلب السلام من الله للعباد، أن الله يسلمهم من الآفات، من النقص، من المعايب، من كل شيء. فلا تقول السلام على الله، لأن الله عز وجل هو السلام، هو الذي يلحق وهو الذي يسلم الناس. والله عز وجل كامل سبحانه وتعالى في كل شيء، فلا يلحقه نقص حتى يكون له السلام، بل هو الذي يرزق السلام للناس، سلامة من الأفات والعيوب ومن النقائص. فمن قال السلام على الله أوهم بأن الله الحق نقص. والصحيح أنك لا تقول السلام على الله، الله هو السلام، أي هو السالم من كل نقص، هو السالم من كل عيب سبحانه وتعالى، وكامل في الصفات، ولله المثل، مثل الأعلى. قال: قبل أن يفرض علينا، وهذا دليل على التشهد قد فرض وأصبح فرض، بل هو ركن التشهد، كما ركن التشهد الأخير ركن، التشهد الأوسط على قول الخلاف بين المذاهب، فعند الشافعية هو سنة بدليل أن يسلم من نساه لم يرجع له وسجد للسه، وعند الحنابلة هو واجب لكنه أيضا إذا نسي لا يرجع له إذا كان قد أقام ويسجد للسه. أما الأخير فهو ركن، التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به، والخلاف في الأول قد بيناه. وطبعا هو الخلاف في الترك العمد كمان، لأن الحنابلة لما قالوا واجب فمن تركه عمدا بطل الصلاة، وإن تركه سهوا جبر بسجود السهو. طيب هنا الشيخ ذكر أو الحديث ذكر طبعا صيغة التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات، وهنا ألفاظ الحديث تحيات جمع تحية، والتحيات تعظيم، وهو كل قول أو فعل يدل على التعظيم. قال التحيات لله عموم بكل الأقوال والأفعال التي تفيد تعظيم الله عز وجل. فالله عز وجل وأولى بالتحيات ممن سواه. قال التحيات لله أي اختصاص لله، استحقاق لله عز وجل، أي جميع التعظيمات تكون لله عز وجل. قال والصلوات أي جميع صلوات الله تعالى، لا أحد يستحق الصلوات فردا ونفلا إلا الله عز وجل. فإذن التحيات التعظيمات كلها لله، والصلوات كلها أيضا لابد أن تكون لله. والبعض أيضا أدخل الصلاة في المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فقالوا حتى الصلاة في معنى اللغة الدعاء لابد ألا تكون إلا لله. فسواء قلنا الصلاة بالمعنى الشرعي فرائض ونوافل لله، وقلنا الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء لا تكون إلا لله عز وجل. قال والطيبات لله أي كل طيب، أي جميع الأقوال والأفعال الطيبة لا تكون لله عز وجل، كل ما طاب من صفة أو من قول أو فعل فهو لله عز وجل. فالله طيب سبحانه وتعالى، وصفاته طيبة، وأفعاله كلها طيبة، وشرائعه كلها طيبة، فكل هذا لكل ما كان من الله فهو طيب. قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الله إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا استحضار لابد أن يستحضرها المصلي، التحيات لله والصلوات الطيبات كل هذا لابد أن يستحضره المرء ويقوله، وكم من مصل يقول هذا الذكر ولا يستحضره. ثم قال السلام عليك يا أيها النبي، وهنا السلام أصل السلامة، الدعاء السلام على أحد أن تدعو له بالسلامة من كل آفة ومكروه، هي جملة خبرية لكن متضمنة الدعاء إنشائية. واقتار السلام هو اسم الله عز وجل لما فيه من معاني الخير كما قلنا، وفيه السلامة. وهنا قال السلام عليك، هذا لفظ خطاب، طبعا هذا مما أشكل على البعض، بعض يقولون إذا قلت السلام عليك خاطبت ميت أشركته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، يعني هذا التوجيه ليس بصائب. وقالوا السلام عليك تخاطب في لفظ الخطاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا عندك، ولم يكن حاضرا عند الصحابة رضوان الله عليهم في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذين يقولون التشهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسجده، فإنهم يسلمون عليه وهم لا يسمعهم أيضا. لأن لا إشكال حتى لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا البعض يقول ان هذا خطاب لآدمي، والخطاب الآدمي للصلاة يبطل. لو قلت لأحد سلام عليك يا أحمد يبطل الصلاة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه جاء شرعا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. خطاب الآدمي في الصلاة مبطل لها، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصح لها شيء بالكتاب، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن الله عز وجل شرع لنا ذلك أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأصبح أمر ذكر توقيفي. وحتى بعد موته فيه كاف المخاطبة، وليس فيه المقصود بأنك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليسمعك. قلنا بأنه حتى في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غير المسجد يسلمون على النبي والنبي لا يسمعهم، لأنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، والملائكة يحملون هذا السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ورد لابن مسعود عن ابن مسعود أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله. وإن كان هذا رأي ابن مسعود رحمة الله عليه رضي الله عنه، لكنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد علم الأمة في التشاؤل أن يقول السلام عليك أيها النبي، وهذا ذكر باقٍ إلى قيام الساعة، لأن أذكار الصلاة توقيفية ولا تغيير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظل الصحابة رضي الله عنهم يقولونه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن عمر ويعلم الناس التشهد في الخطبة يخطب قال السلام عليك يا النبي ورحمة الله، وعمر خليفة راشد. وإذا تنازع قول عمر مع ابن مسعود وعمر موافق للنص فقبل عمر يقدم، بل قال عمر ذلك على المنبر ولم ينكر عليه أحد، ولعل قول ابن مسعود لم يعلمه أحد أو لم يعرفه أحد من الصحابة أو بعض يعرف، لكن قول عمر كان مشهورا على الخطبة ويعلم الناس على المنبر ويعلم الناس التشهد. إذن مسألة أن يأتي أحد ويقول نعم ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك، لكن هذا القول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف قول عمر، وقد ممكن نقول أنه كان إجماع سكوتي أنه رأى عمر ويقول ذلك ولم ينكر عليه أحد. والمسألة ليست في التشهد أنه كانوا يخاطبون النبي حتى نقول أنه لو مات لا يخاطب، لا، المسألة كلها قول المرء السلام عليك يا النبي، هذا ذكر أراد الله عز وجل به أن يدعو الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة ويدعون له ويسلمون عليه. بل لم يكن يعتقد ذلك أو يرد أن الصحابة كانوا يقولون ذلك وهم يعتقدون أنهم يخاطبون الرسول مباشرة، يعني هو ليس الذكر كأنك تخاطب الرسول في التشهد كما هم يخاطبونه في مجالسهم، هذا هو المقصود. قال وهذا الدعاء شامل للسلامة من مخاوف الدنيا والآخرة، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، الرحمة صفة لله عز وجل ثابتة، ومن أثار رحمة الله عز وجل إنعام والإحسان على المخلوقات. وبركاتي جمع بركة، والبركة الخير الكثير، والرحمة والبركة أيضا زائدة عن الرحمة، ومعناها كثرة الخير وهي النماء والزيادة. والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في مباركة في كل أفعاله. وبعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم البركة بكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار شرعه وسنته صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيها أن المصلي يسلم على نفسه وعلى من معه من المصلين إذا كانوا في جماعة. والعباد جمع عبد، والمتذلل إلى الله عز وجل بالطاعة، والصالحين جمع صالح والذي قام بحقوق الله عز وجل. لذلك من أراد أن يحظى بهذا السلام كما قال الإمام الترمذي الذي قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأنت يسلم عليك في كل صلاة من من من من إخوانك الذين يصلون، لكن بشرط أن تكون من عباد الله الصالحين، فليكن عبدا صالحا. فمن كان عبدا صالحا كان له هذا الدعاء، ومن لم يكن عبدا صالحا حرم من هذا الفضل. قال النبي مثلا في هذه الجملة وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وما أعظم ذلك. ودخل في ذلك الرسل وأتباع الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء، كل آلاء من أهل الصلاح أنت سلمت عليه، بل دخل في ذلك الجن الصالحين كما قال تعالى وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. إذن في الجن صلاح، نعم دخلوا في هذا السلام. وهنا يعني في ترتيب بديع في التشهد، انه بدا اولا بالتحيات لله والصلوات الطيبات، ثناء على الله عز وجل، حق الله، ثم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك والنبي ورحمه الله وبركاته، ثم السلام علينا على المرء، ثم وعلى عباد الله الصالحين. فاصبح حق الله اولا، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قدموا على حق الانفس، حق النفس المرء، وهذا هو الصحيح، مقدم الله عز وجل حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ياتي بعد ذلك حق النفس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذوق احدكم طعم الايمان حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ثم قالوا اشهد ان لا اله الا الله، طلب الشهادتين هنا بالقلب وباللسان. والشهادة معلومة حكم معناها الإيمان والاعتقاد والجزم واليقين بأنه لا معبود بالحق إلا الله عز وجل، وأنه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يحيى عليه المرء ويموت، أن يموت على الشهادة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الرسول محمد بن عبد الله القرشي الذي أرسله الله عز وجل للناس جميعا، رسول وعبد لحفظ المكانتين، أشرف المكانات العبودية. وقد أثنى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في خمس مواضع في القرآن بالعبد الذي حقق العبودية لله عز وجل، وأيضا الرسالة، وأشرف الخلق عند الله الرسل ليجمع بين الرسالة وبين العبودية، ليرد فيه على الذين فرطوا إفراط وتفريط اليهود والنصارى. وعبد لله تذلل لله، أطاع الله عز وجل وليس ربا كما قالت النصارى، وهو رسول له الحفظ والمكانة وليس كأحد الناس كما قالت اليهود أو انتقصوا منه. ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه، وهذه طبعا إن كانت فيها كلام الأمر ليتخير، لكن هنا الأمر إباحة أو استحباب، ليست أمر إيجاب، يعني لا يقول بوجوب الدعاء بعد أن يقل الشهادتين، يقول ما يختار من الدعاء خير الدنيا والآخرة. ويبدو أن هذا الأمر بالدعاء كان قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني هذا كان قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال قبل أن يفرض علينا التشهد، أصل التشهد كان الأول يقول سلام على جبريل ميكائيل، فنسخ ذلك بالتشهد كما جاء في هذا الحديث. وأيضا بعد ذلك بعد هذا الدعاء جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه وجوب التشهد في آخر الصلاة، لقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولذلك قال ابن مسعود قبل أن يفرض علينا تشهد، قلنا هذا دلالة على أن التشهد قد فرض بعد ركن من أركان الصلاة. طبعا وردت عدة صيغ من صيغ التشهد عن ابن عباس وابن مسعود وعن عائشة وابن عمر، وكل هذا خلاف تنوع، كل هذا خلاف تنوع في صيغ التشهد. المرء يعني ينتقل بين صيغة إلى صيغة في التي قد صحت، وإن كان يبدو أن حديث ابن مسعود أصحهم كما نص الإمام أحمد على ذلك، على أن ثناء العلماء على تشهد ابن مسعود الذي معنا متفق عليه، قال أصح ما ورد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه لابن مسعود واعتنى به. ثم قلنا لتخلي الدعاء من أعجبه، وقلنا أن هذه الدعاء هنا عموما خيري الدنيا والآخرة يجوز، والبعض قالوا أن هذا كان قبل فرض الصلاة، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءت السنة بالدعاء والتعوذ أربعة ثم الدعاء أيضا. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وهذا الحديث فيه بيان على أنه انه من دعا ولم يسمع الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعجل، قال عجل هذا، اي يعني دعا قبل ان يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض العلماء يقول بان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من شروط صحه الدعاء، بل من دعا ولم يصلي لا يقبل لا يصح دعاء. هنا النبي قال لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم يعني تعجل أن يدعو قبل أن يثني على الله بالحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم دعا إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. طب صلى هنا يعني دعا، مقصود بالصلاة أنه دعا، ثم قال بعد أن قال إذا صلى فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، وهذا عطف تفسيري، تحميد والثناء عطف تفسيري، من قال يحمد ويثني والحمد والثناء، لكنه كأنه ممكن يقول الحمد أعم إذا خدنا، فيكون عطف عام على الخاص، يعني لو قلنا الحمد أعم مع أن الثناء من الحمد. وفي أداب الدعاء يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها، المرء إذا أراد أن يدعو لابد له أن يحمد الله، يثني على الله، يشكر الله بأسمائه وصفاته، ثم يثني بعد كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، وهذه من أداب الدعاء التي بد أن يتمثل بها الناس. لكن هنا السؤال، الحديث جاء به الحافظ في الصلاة، فما مناسبته في الصلاة؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل وهو يدعو في الصلاة، يعني لعل سمعه وهو في جلوس التشهد إنه يدعو، لأنه قال يدعو في صلاته. إذن المسألة ليست دعاء فقط بمعنى الصلاة دعاء، لا، هو في الصلاة سمع رجل يدعو في صلاته فأتى به فعلمه. ففيه أصالة مشروعية الدعاء في الصلاة، وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة بأي شيء، أمور الدنيا والآخرة. ولا ينكر على من دعا بأمور الدنيا، البعض يقول لا يدعو بأمور الدنيا، إن في كلام خارج عن السياق، لكن النبي قد أباح خلاص الدعاء، والدعاء هنا عام. ولعل هذا كان الدعاء في التشهد، لأن مواطن الدعاء في الصلاة في الركوع والسجود والتشهد. لكنه أن يحمد الله ويثني على الله ويصلي ثم يدعو، هذه تكون في التشهد بعد التشهد، يعني لا يشرع هذا في القيام ولا في الركوع ولا السجود. إذن هذا ما كان إلا في آخر الصلاة بعد التشهد حالة الجلوس. لكن هل يؤخذ أن هذا الموطن فقط الذي يكون فيه الدعاء عام، يعني بخيرات الدنيا والآخرة؟ نقول لا، إن كان في الركوع والسجود له أن يدعو، نأخذ بالعموم. وكذلك هذا التعليم ليس في الصلاة فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، بل التعليم في الصلاة خارج الصلاة من أداب الدعاء، ومن أطال في السجود فله أن يدعو بذلك. يعني الموطن إن كان في يبدو أنه كان في التشهد، لكنه لا يخصص بهذا، بل لو أن أراد أن يدعو في السجود وأطال فكان له أن يبدأ بذلك بالتحميد والصلاة والدعاء. قال ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، ودل ذلك على أنه لم يفعل شيئا ينقض، يعني يبطل صحة الصلاة. والبعض كما استدل بهذا الحديث على من لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في التشهد، بعضهم يستدل بهذا الحديث على أنهم من لا يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في التشهد، ليه؟ طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتاركها بالإعادة. وإن كان المذهب عندنا يرى بوجوب صحة ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك الصلاة هي ركن، ما هو صحيح الراجح لذلك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فقال: كيف نصلي عليك إن إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال في الحديث: أمرنا الله نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ في دلالة بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبقى الحديث الأول كان في مسألة التشهد أولا، ثم هذا الحديث يبين وجوب الصلاة، وهذا دلالة على الصلاة واجبة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك إذا صلينا في الصلاة، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هيئة أو كيفية الصلاة عليه في الصلاة. وأيضا الأمر بالصلاة جاء من عموم قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر الله أمر الله عز وجل وأمر الناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو على الراجح من القول أبو العالية رحمه الله والثناء الله عليه في الملأ الأعلى. الجمهور يرون بأن الصلاة معنى الرحمة، ويرد عليهم بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة في فارق بين الصلاة وبين الرحمة. والصحيح أن الصلاة والثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، والثناء يكون بأن يصف الله عز وجل بصفات الحمد والثناء. وهنا قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبلها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة سكت، والسكوت هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي ليعلمه كيفية الصلاة. والبعض قال الصحابة تمنى ولا يسألوا أحد، لأنه كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسأل. قال يا الذين آمنوا، قال تعالى يا الذين تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، فكانوا يكرهون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلاة اللهم صلي على محمد، يعني أثني على محمد صلى الله عليه وسلم بذكر الجميل في الملأ الأعلى. قال وآلي محمد، وهنا الخلاف في كلام العلماء في معنى آل محمد. هنا الصحيح راجع في هذا الموطن، لأن تفسير آل محمد لا أكثر من تفسير. آل محمد هنا أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، هنا يبقى أخذنا بالمعنى الأعم. آل محمد في هذا الموطن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فدخل فيه طبعا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنهم أتباعه على الدين، ومن جهة القرابة أيضا. وهذا إن جاء الصلاة على النبي ثم قال وآل محمد، فجاء الآل هنا بالعموم. لكن إن قيل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه، هنا جاء تفصيلا، فأصبح الآل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعه كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء التفصيل اختلف معنى الآل، اختلف معنى الآل في ذلك. يبقى إذا ذكرت آل محمد صلى الله عليه وسلم منفردة تعم كل من جاء من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فيه قرابة البيت وغير قرابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل فيه الأصحاب كمان. وأما إذا جاءت مفصلة آل محمد وأصحابه، يبقى هنا تخص الآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقارب النبي يعني صلى الله عليه وسلم. قال كما صليت على آل إبراهيم. هنا الكاف تعليلية، يعني كما الله عز وجل قد أثنى على إبراهيم فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكما صلى على إبراهيم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. معونا في إشكال بلاغي، بعض قال الكاف تشبيه والبعض قال الكاف تعليل. وهنا التعليل هتكون أولى من التشبيه، لأن التشبيه عندنا إشكالية. لو قلنا الكاف للتشبيه فالمفترض في البلاغة عند في لغة العرب أن المشبه به يكون أقوى من المشبه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوى من إبراهيم عليه السلام، أنه أعلى مرتبته، فيكون في إشكالية بلاغية، يعني المشبه به يكون أعلى من المشبه، وهنا العكس، لأن المشبه به هو إبراهيم، والمشبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من إبراهيم وآله. ذكر البعض يقول أن الكاف تعليلية وليست تشبيهية، يعني تعليلية حتى يخرج من الإشكال في مسألة التشبيه. المهم أن هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، لأن إبراهيم أبوه، فكأنك تصلي على النبي مرتين، مرة بالنص أو بالتصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. فكأن معنى كما صليت على إبراهيم، يعني كصلاتك على إبراهيم على آل إبراهيم، كما قال تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. فالمعنى هنا كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. وهذا من باب التوسل بالله الله عز وجل بالنعم السابقة على النعم المطلوبة. قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، وهذا دعاء، تنزل البركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آله على كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تدعو البركة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي البركة وعلى آله أيضا. في العالمين جميع عالم، عالم أو جميع عالم، وكل من سوى الله عز وجل. يعني المعنى هنا إيش؟ بارك على محمد وعلى آل محمد في كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد، أي الله ندعو الله أن يظهر الصلاة والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في العالمين كما أظهر على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال هذه جملة تعليلية أيضا، أين أن الله عز وجل نحمد الله عز وجل فهو حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، وأيضا محمود فيحمد الله عز وجل لما له من صفات الكمال، ومجيد بمعنى الفعيل أيضا أي ماجد، والمجد والعظمة كمان العظمة والسلطان، وهو فيه ختم للدعاء باسمين عظيمين لله عز وجل، فيه التكريم لله عز وجل والثناء عليه والتقرب إليه وطلب الحمد والمجد. وكأنك يعني ذكرت ذلك مما يستوجب به الحمد والمجد من النعم التي أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله. وهو كريم سبحانه وتعالى بكثرة إحسانه إلى عباده. قال والسلام كما علمتم، هو السلام عليك والنبي رحمة الله وبركاته التي جاء الذي قد بيانها في حديث سابق بيانها. وهذا حديث دلالة على كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديث متنوع في صيغ الصلاة، فمن أتى بكل صيغة فقد أتى بالسنة، والتنوع فيها أيضا جائز ومطلوب، ألا يقتصر، وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس، وإن تنوع فهذا أفضل أيضا. المهم أنه لابد أن يأتي بالصيغة كما هي ولا يزيد فيها ولا ينقص شيئا. وقلنا أن في حديث دلالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لما قال قول اللهم صلي دل على هذا فعل أمر، والصحيح راجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من شروط صحة الصلاة، والبعض ما هو عندنا في المذهب أنه من أركان الصلاة. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب بعد التشهد بل هي سنة، وهذا قول مالك وابي حنيفه ورواه عن الامام احمد وقول الجمهور، لكن القول الاول كما قلت وقول المذهب عندنا بوجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وروايه عن الامام احمد ايضا، وهو المشهور من مذهب الحنابله انها ركن، وهو الصحيح وهذا هذا الراجح بانها ركن. ثم قال حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه. اذا بعد ان ينتهي من الصلاه بالتشهد يتخير من الدعاء. طبعا الذين استدلوا بحديث ابن مسعود قالوا كما قلنا في الاول يتخير من الدعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد السلام يتخير الدعاء لم يخبر بالصلاه، قلنا ان هذا كان قبل وجوب الصلاه، لانهم جاءوا سالوا علمنا كيف السلام فعلينا نعلم كيف الصلاه، فليس يعني مسوق كما قال البعض بان قالوا بعدم وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزياده في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه اليه ولم يامرهم بالصلاه، قلنا ان هذا قبل فرض الصلاه، ولكن جاء النص بفرض الصلاه. المسألة فيها أن فيها أقوال أنها ركن وأقوال أنها واجبة وأقوال أنها سنة. وصحيح الراجح أن بيننا من أركان الصلاة، الصلاة إن تشاهد بغير الصلاة عليه وسلم لا تصح. واستدل الشافعية بأنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة حتى في التشهد الأول من هذا الحديث لقول الصحابة: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قول اللهم صلي على محمد. فلم يخص التشهد دون تشهد. والمذهب عندنا أو الشافعية يقولون وقول الإمام الشافعي يصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل سنة، أو نقول جائزة، في قول بالمستحب والقول بالله مباح أن يصلي حتى في التشهد الأول، وهذا الصحيح عند أصحاب المذهب. والقول الثاني بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول، وهذا قول قديم عندنا في المذهب، وهذا قول إمام مالك وأحمد وأبي حنيفة. واستدلوا بحديث ابن مسعود في عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد لما قالوا تخير من الدعاء أعجبه، لكن قلنا أن هذا أيضا ليس نصا لأنه لم يكن هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب الصلاة. الثمرة بأن من قال بالقول الأول وقول الشافعي ومن معه ومن المعاصرين أيضا بعضهم رجح بمشروعية قول الصلاة عليه وسلم في التشهد الأول، والحديث حقيقة على العموم ليس فيه نصا أنه هو في التشهد الأخير فقط. والقول الثاني أن الصلاة لا تشرع في التشهد الأول، لكن يقوي القول الثاني أن التشهد الأول مبني على التخفيف والقيام لإدراك باقي ركعات، فمناسب له أن يكون له في لا يكون فيه الصلاة. وأيضا لا يكون فيه الدعاء. لكن يرد عليه وإن كان قلنا بأن نعم مناسب أن التشهد الأول يكون مبني على التخفيف، فله أيضا أن يأتي بالصلاة. والراجح في ذلك الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند حديث أبي هريرة مسألة التعوذ. وباقي الأدعية التي في الصلاة أما أردتم ناخذ حديث التعوذ بالأربعة ونختم، نكتفي بذلك أعتقد. مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، نعم يجوز. الراجح هو مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، إن كان قول الشافعية بخلاف الجمهور لعموم الحديث. ومسألة أيضا خلافية لا إنكار فيها، لكن خاصة لمن أطال الإمام معه وكان يصلي مأموما وأطال في التشهد الأول فله أن يدخل في الصلاة إن أراد ذلك. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم. عدم المشروعية، لا، الشافعية يقولون بالمشروعية، بالعكس الشافعية يقولون بمشروعية الصلاة في التشهد الأول، الذين يقولون بعدم المشروعية الجمهور الحنابلة والأحناف والمالكية. عظم الله أجورنا جميعا، صلى الله عز وجل أن يصبرنا على ذلك. أحسن الله عليكم. يجوز الدعاء في الركوع؟ نعم، الدعاء في الركوع والسجود يجوز، المنهي عنه في الركوع والسجود هو قراءة القرآن كما جاء النص، قلناها في الأحاديث السابقة في باب الركوع والسجود، قال فأما فجاء فيه في السجود أولى ما يكون العبد، أقرب ما يكون العبد لربه في السجود، فبالعكس بأن السجود هو موطن الدعاء وكذلك في الركوع، لكن لا يقرأ القرآن في الركوع ولا السجود. الصوت كما هو، ما في شيء في الصوت. في أسئلة أخرى؟ أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.